السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الإنسان إن شاء الله تعالى اليوم الدرس الأخير في سورة الإنسان، الآية 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك. هذه السورة يا أخواني مكية كما تعرفون، والله يذكرنا فيها بما ينبغي أن يكون. إن هذه تذكرة، فما هي التذكرة التي يذكرنا بها ربنا وخالقنا وبارئنا ومصورنا سبحانه؟ هذه السورة مكية، والمشركون كانوا يسلكون في مكة أساليب شتى. هذه الأساليب تتمثل في باختصار شديد في ثلاثة أمور، هي أساليب الكفرة والفجرة في كل حين. الأسلوب الأول أسلوب التعذيب والاضطهاد والإيذاء، هذا أسلوب لضحض الدعوة حتى يضعف المعذب والمضطهد والمؤذى فيترك الدعوة. موضوع اللي بيجيب لنا أذن سيبنا منه، وحتى يراه الآخرون غير المضطهدين وغير المعذبين فلا يدخلوا في الدعوة. هذا هو الأسلوب الإجرام الأول الذي يسلكونه. الأسلوب الثاني، لماذا يدخل أهل الإيمان في الإيمان؟ عقيدة. طب من شوه لهم العقيدة؟ القائمين على العقيدة، نشوه لهم صورة القائمين على العقيدة، فيبدأ يثير الغبار حول الدين وحول حامل هذا الدين بالتهم، بالأساليب المختلفة، مجنون، ساحر، كاهن، يضحك عليكم، ده إرهابي، ده مضطهد، ده يذكر أي شيء لا حقيقة له، فيصد بذلك عن الدعوة. الأسلوب الثالث، وهو الذي لا يفطن له إلا أن يتذكر العبد بما يذكره الله، وهو أن يحاول أن يزحزحك عن دينك ولو شيئا يسيرا، يحاول نظرا لأنه يعلم أنه على باطل، فأي مكسب يحققه معك للالتقاء في منتصف الطريق يكون قد ربح. واحد ممعوش أي بضاعة، صفر، عقيدتها واهية، ليست بعقيدة، إنسان يعبد لا شيء، ما له اعتقاد صحيح، وجاء صاحب الكنز، صاحب العقيدة الصحيحة، وتارابط معاه واتفق معاه أنه يلتقوا في نصف الطريق، من الكذبان ومن الخسران؟ من لا عقيدة له، من لا أصل له، من لا ملة له، هو الرابح، صار شيئا بعد أن لم يكن شيئا، صار أصحاب العقائد يتنازلون له ويقبلون أن يلتقوا معه ويقبلون أن يرجعوا ليلتقوا معه في منتصف الطريق، تحت أي مزعم وتحت أي غاية وتحت أي مقصد، هو كذبان وانت خسران. ولهذا كانت هذه الطريقة الثالثة التي يحاول بها المجرمون أن يزحزحوا الناس عن الدين، اللي احنا بنسميها اليوم سياسة، يسيسوا النبي، ياخدوا يدوا معاه في الكلام، ما هو الضرب منفعش والإذاء منفعش وتشويه صورته طلعنا كذابين، ده الصادق الأمين والكلام اللي بيقولوا عليه حلاوة وطلاوة، ما الناس مش هتصدقنا، هيصدقونا لو كانوا جهال به وبالرسالة التي جاء به، لكن ده هو شغال في الدعوة والرسالة كل شوية تتضح وتظهر للناس، وبالتالي سيزداد الناس تمسكا به لأننا كذابون. فأسلوب الإذاء مش نافع، لأنهم صلاب شداد أعز على الكافرين، دينهم أغلى عليهم من أنفسهم، يقول لك أموت ودي غايتي ودي مناية، فقصة الإذاء ما تنفعش. حمك الله. قصة الاستعمار والحرب العسكرية ما تنفعش ابتداء، لأن دي احنا جربناها والدول الكبرى وهم همج رعاع وننهزم أمامه، فلا ندخل فيه، وإن كنا سنتبعها في وقت لاحق حين نحتاج إليه إذا ما نفعتش السياسة. نرجع لها تاني. الطريقة الثانية تشويه الدعوة، وسبحان الله الدعوة عليها نور، ومن يسمعها ويعرفها يعرف هذا النور. القضية انك لا تسمع او لا تفهم، لكن لو سمعت وفهمت سترى النور وتدخل فيه ولا بد. تخيل واحد يعيش في الكفر 50-60 سنة، مجرد ما يسمع النور ده يسمعه ويفهمه يدخل في الإسلام، ياخد قرار وهو واقف وهو مكانه، ياخد قرار فوري ان كل الكلام ده كله باطل 50-60 سنة وانا هدخل في الدين ده، لانه سمع وعقل. فوجد ان هذا الاسلوب لا يصلح، لان الدعوة عليها حلاوة، لان الدعوة مقنعة، لأن الدعوة دعوة الحق، كلام بجد حقيقي، الناس بتسمع بطل على طول فجأة لا نفسه بيسمع الحق فبيدخل في الإسلام. يبقى إيه الأسلوب الثالث؟ لا، يبقى لا يصلح لا تشويه الدعوة ولا الداعية ولا إيذاء من دخل معه. يبقى الأسلوب الطويل المدى المؤثر نحاول نزحزحه عن اللي هو عليه ده، مش هو بينتصر لهذا الدين، طب ما نزحزحه عن الدين، وكل زحزحة عن الدين قيده أنملة، يبقى احنا حققنا نصر نصر نصر نصر غسما نتمكن منه، فنصير نحن وهم سواء، مش قوتهم من عند الله، طب ما خلاص بيتركوا أمر الله، مش قوتهم بالله، لا ده عدو بيقولنا، فصار الأمر مختلف. لما كان استعصامهم بالله واستمساكهم بسنة رسول الله ما أطقنا ولا استطعنا لا أن نقاتلهم ولا أن نؤذيهم ولا أن نشوههم ولا شيء من هذا. طيب خلاص، يبقى نيجي بقى للسبب الرئيسي، السبب في قوتهم الإسلام نزحزحهم عن الإسلام ونقبل منهم أي شيء يسير قليل كثير سيكون نصرا. فبدأوا يسلكون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نجد السور المكية سبحان الله فيها قوة وشدة كأنه في العصر المدني، كأنه ممكن له، ولا كأنه بيعذب ولا كأنه بيؤذى ولا كأنه مطهد ولا كأنه بيشوه ولا كأنه بينال منه ساحر ومجنون، كل ده يعطيه صلى الله عليه وسلم هو وصحبه والمؤمنين معه قوة. ومن هنا يكون الاختبار الصعب حين يعرض عليك هذا في حال التعذيب والاضطهاد، يعرض عليك أن تداهي. المصيبة أن يدعى الإنسان إلى هذا وهو متمكن ويقبله، يكون العذاب أشد، يكون العذاب أشد. أنت جربت أنك مستضعف تؤذى وتضطهد ويسب رسولك ويوضع فوق وسلو الجزور فوق رأسي ويصلي، وأنك تنتصر وأن المشركين يقولك بنفسهم ويتحايلوا عليك، جربت أن يعزك الله فلما تقبل الذلة؟ ولهذا السور المكية والأوامر المكية أوامر مدنية، ولهذا أكبر خطأ يقوله الدعاء على المنابر وفي الدروس أنه دعا إلى العقيدة 13 عاما ثم دعا إلى الشريعة 10 عوام. غلط، خطأ كبير جدا، بل دعا إلى العقيدة 23 عاما، الحياة الدعوية كلها دعوة للعقيدة. وبالتالي هذه الأصول التي أمر بها في مكة هو مأمور بها في المدينة بعد أن مكن الله له، بعد أن صار له دولة، هو مأمور بهذه الأوامر من باب أولى. في وقت الاستضعاف ولا جيش ولا دولة ولا النبي صلى الله عليه وسلم مع أي شيء خالص، جملة من العبيد والصبيان والنساء وبعض الرجال، مش حاجة خالص. لما يعرض عليه هذه العروض مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الأسلوب الثالث، الخطة الثالثة للمشركين والمجرمين في كل زمان، تقبلها؟ ما تقبلها وأنت مضطهد، تقبلها وأنت ممكن لك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ده عالم كفرة وعالم آثمين مذنبين أصحاب شهوات ومعاصي وذنوب، وبيجروك للغلط تقوم تقبل؟ إنا نحن، مصدر الدعوة ومصدر التشريع، نزلنا عليك القرآن تنزيلا، القوة في إثبات تنزيل القرآن بالتأكيد إنا وبالتعظيم، لأنها أصلها إننا نزلنا، لا نحن نزلنا القرآن، انتهت، تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نحن نزلناه مفرقا ولم ينزل جملة واحدا، تنزيل بعد تنزيل بعد تنزيل بعد تنزيل، لنثبت به فؤادك لنربط به على قلبك ليكون معك دائما في كل خطوة. هذا هو التفسير الأول. نزلناه تنزيلا يعني مفرقا منجما. وقيل نزلناه تنزيلا يعني نزلناه نحن تنزيلا، يؤكد هذا تأتي به من عندك كما يدعي المشركون، ولا دخل لك أنت في هذا. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وما عليك إلا أن تصبر لما جاء في القرآن، فاصبر لحكم ربك لقضائه، اصبر. ومن حكمه وقضائه تأخير نصرك إلى أجل اقتضته حكمته سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن ينتصر منه. فاصبر لحكم ربك، نحن نزلنا القرآن، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ليس توال، لا مش ولا تطع منهم آثما وكفورا، لا، آثما أو كفورا. لا تطع الأثيم الغالي المرتكب للإثم ولا الكفور المغالي في الكفر، لا ده ولا ده. لأن لو كانت الأول لا تطع منهم آثما وكفورا يبقى ينفع تطيع واحد منهم، لكن لا ده ولا ده. ولهذا قال بعض المفسرين كالفراء أو بمعنى لا، يعني ولا تطع منهم آثما ولا كفورا، لا ده ولا ده، ما تقبلش من حد لا الكافر ولا الآثم. وهنا لفتة مهمة جدا جدا جدا جدا. صلى الله على رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعوهم ليه؟ للا إله إلا الله محمد رسول الله، العقيدة صح. هل كانت القضية اللي بيواجه بها المشركين اللي موجودة في أنفسهم هي مسألة العقيدة؟ كان في حاجات تانية هي اللي وقفة لهم، مش قضية العقيدة، عقيدتهم أصلا هشة، هم فاهمين أنهم ليسوا على شيء، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر في البحر يضل كل الآلهة ليدعونها ولا يدعونها، فاهمين كويس، هم عارفين هم على ضلال. الله، أمال إيه الموضوع؟ أمال إيه الشدة في مواجهة النبي وتقتيل وتذبيح وإيذاء واضطهاد؟ أمال إيه الموضوع ده؟ في أمور ثانية من الآثام غير قضية الكفر، هي المستترة، هي الدافعة لهذه النفوس الخبيثة. ده احنا الآلهة دي بنلم بها فلوس البلد، النذور والقرابين، والناس بتيجي تبوس الأيادي وتبوس الرجلين، هتيجي تقول لنا ده شرك والأضرحة شرك؟ معناها بتدمر لي الملكوت اللي أنا فيه ده، الملك العظيم اللي أنا فيه ده، الأموال والمليارات والعربيات والأبراج، أنت بتنزع مني كل هذا. ما هو معنى نقول لك لا إله إلا الله وهذا شرك والأصنام شرك والأضرحة شرك، يبقى أنت بتدمر لي الأموال اللي جايالي، بتدمر لي أن أقف على الحصان كده والعميد فلان واللواء فلان والدكتور فلان والعميد فلان يجي يبوس رجلي، ده هيدوني بالجزمة بعد كده، هيعرفوا أن أنا كنت بدعوهم لشرك وعايزني أوافقك. فدي وقفاله، مش قضية اقتناعات أو قناعات وانه مهتم وفعلا مسألة العقيدة دي بالنسبة له الأولياء أو بالنسبة له الأصنام أو حاجة كبيرة، لا لا لا، هو يعلم أنها لا شيء، لكن في أمر آخر وراءه، لكن هو أظهر العقيدة، مش هيقول لك عشان المال ولا عشان السلطان، بقى ملبسني التاج وهيخلوني أنا رئيس قبائل العرب، فجأة يتشال التاج ده ويبقى العبيد زي السادة، لا فضل العربية عجمية إلا بالتقوى، ترجع تقول لي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لا لا، ده أنت سفيه وساحر وكاهن ودعوتك دي كذا وأنت كذاب ونأذيك أنت وأصحابك وإحنا لنا القوة. فورى الكلام ده كلام، ورى المواضيع دي مواضيع، لو ما كانش صاحب الدعوة منتبه لها هيتوه، ها ها هيتوه. القضية مش قضية عقيدة. كان في رجل طيب اسمه الأستاذ محمد مناع الله يرحمه رحمة واسعة، من 20 سنة كنا بنتكلم في خطبة من خطب أو درس من الدروس، فالمهم كنا نتكلم أحكام مجد سيرة الإيه؟ النقاب. فرجل واثنين وثلاثة، كانت لسه القضية بقى نتكلم في النقاب دي يعني أنت بتفجر قنبلة نووية. فخرج ثلاثة أربعة بقى رجالة من اللي هم المعلمين ومش عارف إيه، والنقاب إيه وانتوا شوهتوا وانتوا كذا. حاج محمد مناع كان رجلا نجارا لسه كان ملتزم وملتحي، فراح طالع فجأة يا جماعة بالصوت الآية بيقول كذا، الحديث بيقول كذا، ده في كذا، وهم لا فاهمين آية ولا فاهمين حديث. فجأة لقيته قال كلمة واحدة: أقف عندك أنت وهو، هو كل واحد فيكم مش راجل، مش قادر على مراته ولا قادر يحجبها، هيجيب الحجة في الدين وتعملولي مش فاهمين آيات وأحاديث. ده جه على المرض. ما هو معنى تقول له النقاب معناها أنك راجل مش قد كده، مرتك ماشية عريانة وشعرها باين وصدرها باين، هيجي واحد يقول لك نقاب يبقى يقول عليك انك راجل لمؤاخذة ها، يبقى واحد بيكشفك. هي القضية مش قضية انه عايز يسمع الآية والحديث، القضية ان عنده مرض، عنده اسم معين، عنده دياسة مش قادر يدفع الدياسة. هو كل واحد فيكم مش قادر على امراته، امراته بتديه مش عارف بايه، جاي يتكلم في النقاب فز التواوى. والله انفض القوم. ده اللي أنا أعجبني في هذا الكلام هنا، إن القضية فوق مسألة العقيدة مش هي مسألة العقيدة، العقيدة وهي وهم مش مقتنعين بها. وبالتالي كثير من أهل الذنوب والمعاصي والكفر والمبتدعة يكون بيناقشك وهو مش مقتنع بالكلام اللي هو بيقوله، لكن هو عارف إنه لو سلم لك في هذا الكلام في حاجة تانية وراها هتلزمه به. هي دي اللي وقفله بالزور، هي دي اللي مش عارف يقول سمعنا وأطعنا علشان، وهي دي الاختبار، هذه هي الاختبار. ولهذا فرق بين من يعترف بخطئه، ده قريب، ده بس ربنا يمن عليه كده ايه بنديله قوة في وقت خلاص ياخد قرار وايه اللي يحصل يعني، وناس تبع كلام ربنا وكذا وكذا وان شاء الله يكون خير وتلاقي يقبل. لكن المعاند اللي هو الجهل المركب او العناد المركب مع هذا الجهل هو اللي بيصده. فهؤلاء المشركون كان لهم مكانة اجتماعية، هؤلاء المشركون كان لهم منزلة اقتصادية ومالية، هؤلاء المشركون كان لهم قيم اجتماعية، هم اللي كانوا كاتبينها بإيديهم. أبو الحكم اللي هو أبو جهل هو اللي كان كاتبها لهم. فتخيل لما واحد يكتب كتاب ويأصل قوانين ويحط منهج والناس بتسمع كلامه، فجأة تقول له منهج إيه؟ ارمي في الزبالة، في منهج يا ربنا، يبقى أنت بتدمر له قيمة اجتماعية. فأنت دمرت له مكانة اجتماعية وقيمة له ولفكره ولطريقته، ودمرت له مكاسب اقتصادية كان بيحققها، مصالح مادية كانوا ينتزعونها من الناس. لو قالوا له بيع الجاموسة وبيع الأرض وبيع إيه علشان بيبيع صحيح وينتقل من الغنى للفقر استجابة له، ويجي جارر الجاموسة والجاموستين اللي حلته علشان الصنم اللي بيعبده والضريح اللي بيطوف عنده ويذبحه ليه ويمشي خلاص علشان يرفع عنه كربة او عشان مرات تلد لانها لا تلد. شرك يا اخوات. والمشركون يعلمون انهم ليسوا على شيء، لكن كيف وهذا الشرك يحقق لهم مكانة، يحقق لهم مصلحة مادية؟ لا، فوق هذا يحقق لهم شهوة ولذة. ما هو زي ما يبوس إيد الرجالة بيجوا النسوان لو قلت لهم يلعوا هدومكم هيلعوا هدومهم. أيوة، ما هو ده الكبير بيسمع كلامه، ده اللي مرفوع عنه التكليف، بس ده يرضى عنه يدينا فك غفران زي النصارى. فشهوات ولذات، أطعمة وأشربة، لو قلت له هات لي لبن العصفور زي بيقول هجيب له لبن العصفور، يقول بس كده شيخ الطريقة، يقول عايز حاجة. ها، كانوا يبادرون إلى إطعامه وسقياه كما كان يبادر عباد الأصنام ان تروح تلاقي الصواني كده عليها خرفان وبقر مذبوح وعجل مشوي محطوط قصد الآلهة، محطوط قصد الآلهة. ليه محطوط ده؟ ما هي ما بتضرش ولا بتنفع. المغفلين صدقوا القائمين، سدن القائمين على الآلهة خلاص. فهل تتوقعوا اللي هياخدوا الخرفان والغنم والأموال والذهب هيجوا يقولوا لهم الأصنام لا تنفع ولا تضر والكلام ده باطل أبدا. ففيه موانع من الشهوات واللذات تزيد المقاومة، تزيد العناد، تجعله يأبى أن يقبل العقيدة الجديدة في زعمه. هي ليست جديدة، بل طريقته هي الجديدة المحدثة، هذه العقيدة القديمة التي خلق الله عليها الخلق وكان الناس عليها أمة واحدة. لا تطع منهم آثما أو كفورا. اسمع الكلام من ربك، عالم لهم مجموعة من الشهوات والغرائز والمقاصد المادية والمقاصد الاقتصادية والمقاصد الاجتماعية والوجاهة، ناس مش بتاعت ربنا. فما تطعش منهم حد، تسمعش كلام حد منهم. ودوا لو تدهن فيدهنون، لأن كل مداهنة منك تعني هذه المكاسب بالنسبة لهم، تعني أن نفسهم سيطول وانت اللي اديتهم طول النفس ده. احنا كنا بنقطع نفسهم، كنا بنقطع خبر الكفر، فجأة الكفر لقاله متنفس عند صاحب العقيدة، لقاله مكان عند صاحب العقيدة. ده احنا كنا مستحملين اللي بنستحمله كله عشان نوصل للحظة اللي نقطع فيها نفسه بقى ونبدأ في إسلام، تيجي انت تطول نفسه، تمد له شريانا بزعمك انك ستحقق للدعوة. خسرت الدعوة كل شيء، خسرت الدعوة ما كانت تنتصر به، ما كنا ننتصر بقوتنا أبدا، بل لا حول لنا ولا قوة، لما كنا ننتصر بهذا الثبات بهذا التمسك. كان يمن الله عليه وتنتشر الديانة ويكثر الملتزمون وتكثر اللحية والنقاب ودروس العلم، رغم كبتها ومنعها زاد طلبة العلم. كانوا إذا أغلقوا مسجدا ملئت البيوت بالدروس، وهذا ما كنا نفتقده، كنا نكتفي ان احنا نيجي ونقول درس هنا في المسجد وخلاص. فلما اغلقوا المساجد ملئت البيوت بالدروس، صار الاعمام والاخوال والعمات والخالات والاصدقاء كلهم الدروس في بيوتهم بعد ان كنا في معزل عنه. كانوا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ولكن الله متم نور ولو كره الكافرون. فكنا بهذا بهذا وبهذا وحده، بهذا وبهذا وحده، إيمان ثبات الدعوة إلى هذا الإيمان، ولا نقبل في ذلك لا صغير ولا كبير ولا في أصغر السنن. كنا نقبل التهاون، كنا لا نطيع منهم آثما ولا كفورا رغم اضطهادنا وإيذائنا. ولهذا يبقى الأمر هو الأمر ويبقى الرب هو الرب، والنصر من عنده، النصر لا يزال من عنده. انت جربت الطريق الاول ورأيت ما تحقق به من الفتوحات، رأيت ما تحقق به من التمكين في قلوب الناس. كان المجرمين لما يعوز فتوى يستدعيك عشان تفتيه الفتوى، نعم اخوان، ويذل لك لتعطيه الفتوى. كان يعرف قيمتك، كان يعرف شأنك وحالك، كان يعلم أنه في رتبته وأبهته وحرسه أنه ضعيف ولا شيء، وانت جاي بالجلابية المقطعة والشال والطاقية كده وداخل، انت داخل بعزتك. كان كل واحد يدخل عليك كأنه ربعي ابن عامر، احنا جايين نخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، من غير ما تقول الكلمة دي كان هو ده حالك. الصادقين منا، الصادقين، كانت عزة يا أخواني فوق العزة. أعزنا الله بهذا الدين ونحن أذل، فلو ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نفس الموانع اللي كانت عند قريش اللي بسببها وقفوا الدعوة هي الموجودة في كل زمان تتغيرش. البشر هم البشر. لبست بدلة وكرافطة، لبست جلابية نظيفة، لبست إيه، البشر هم البشر، وطريقة البشر هي طريقة البشر، وسنة الله فيهم لا تتغير ولا تتبدل، هم خلقه. ولهذا هذه الثوابت لا تقبل التحريف، ما ينفعش نتكلم فيها. واحد مع السلاح اللي بينتصر بيه، واحد بيقول له سيبك من السلاح ده، لا مهما تحاول معايا عمره يا سيدي، انا عارف لو سبته يبقى انا قتلت. هو ده سلاحنا يا اخوان. هو حد يتخيل ان سلاحنا ان احنا صرنا اصحاب جيوش وعتاد؟ هذا ما فكر فيه الصحابة يوم حنين، فلم تغن عنهم كثرتهم شيئا. هذا ما اعتقدوه، أو هذا كان الغالب على الصحابة في ذلك الوقت الذين كان فيهم مسلمة الفتح. فقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا وإحنا قليل انتصرنا، يبقى اليوم وإحنا كثير ننهزم لن نغلب عن قلة، يعني هيحصل نصر، هيحصل نصر، إحنا أكترية، أكثر الشعب معانا وأكثر الناس معانا، تهزموا تهزموا، إذ أنكم زعمتم أن حولكم وقوتكم بمخلوقين، فلا بد أن تهزموا ولو كان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تهزموا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفيهم النبي والصحابة الأوائل، حتى ثبت الأوائل العتيق اللي مسكين على الكتاب والسنة مش اللي بينظروا للكثرة، فثبت الله بهم المسلمين. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وهذه لا تنزل لمن كان حقيقا بها. وبالتالي أخواني الذي نريده هو أن نحقق هذه الحقيقة، أننا أهل يا رب أن تنزل علينا السكينة، أن تنزل علينا النصر، أن ترسل لنا جنودا من عندك، أن ترينا في أعينهم كثيرا وإن كنا قلة، وأن تريهم في أعيننا قليلا وإن كانوا أكثر منا. مش إن إحنا نكون أكثر، لا، ممكن نكون أقل. ومن جند الله أن يري العدو جيوش المسلمين كثيرا، وإنت لما تراهم كثرة يحصل لك رهبة، فيجعلهم الله في عينك قليلا ويقللهم في أعينكم. في أول المعركة رب العزة قلل أهل الإيمان في أعينهم ويقللكم في أعينهم، ليه؟ عشان المشركين يشوفوا المسلمين قلة فيقوم يجوا على طول، لأن لو من الأول شافوهم كثر وهم بعيد هيعملوا إيه؟ هيفروا ويهربوا. ففي أول المعركة رب العزة قلل المؤمنين في عين الكافرين. حد يخطر بباله الجند ده؟ ربك بيدبر، ناس بتقيم شريعته وبتلزم القرآن اللي نزل تنزيله، خلاص يدبر له، لا يكلهم إلى أنفسهم. فيقلل المسلمين في عين الكافرين، يوم يقبل الكافرون، بعد ما يقبله والمسلمين كده خلاص هم دخلوا في الصوم، يكثر المسلمين في أعينهم ويقلل الكافرين في أعين المسلمين. يوم المسلم عنده الشجاعة والقوة، ده كم واحد ده احنا نقضي عليه، يلا احنا كثرة، ده وقت المعركة هو ما فكرش في قلة وكثرة، لكن ربك اللي دبر له، فصار القليل كثيرا. وصار الكثير قليلا بأمره بأمره هو. لكان المسلمين عملوا دعاية ولا حطوا إعلانات ولا حطوا صورهم ولا دخلوا مرأة ولا عملوا حاجة خالص. هم موحدين بيطنوا شرع الله ورحين يقبلوا الكفر. خلص الموضوع. يدبر الله لهم الأمر. يدبر الله لهم الأمر. إذا كانت قضية قلة وكثرة طيب أنا دبر لكم بالقلة والكثرة. لكن تفكروا أنتم في قلة وكثرة تهزموا يوم حنين. وبالتالي أخواني لا بد من دراسة التاريخ ليس لمعرفة المعلومة، لا للخروج بالسنة الربانية. ربنا بيتعامل معنا ازاي؟ ايه الطريقة اللي بيعاملنا بيها؟ لازم تعرف. مش انت عبد لله وبتدعي انك في حزب الله سبحانه وتعالى من جندي؟ طب اعرف كيف السيد يتعامل مع عبيده. ايه الاصول؟ سنة الله لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير. فاللي حصل يوم حنين، اللي حصل في غيرها من الغزوات، اللي حصل في غيرها من المواقف يتكرر تاني معانا ومع كل المسلمين في كل زمان ومع الكفر في كل زمان ومكان. لا تتبدل سنته. فاحنا لما بندرس التاريخ مش علشان نحيد عن التاريخ وناخد منه اي جزئية علشان نحيد بها، لا لا لا لا، عشان نشوف التاريخ كان بيقول ايه بالضبط، القضية الكبيرة الاساسية ايه، وكان المسلمين بيتعاملوا معها ازاي، مش عشان نمسك في اي متشابه من هذا التاريخ ونأوله بمزاجنا. لا لا لا، هو نفسه بصورته، بس بدل ما هو سيف بقى بندقية ومسدس، بدل ما هو منجنيق بقى مدفع وطائرة، متفرقش، لكن نفس الاسلوب. فالمشركون يا اخواني عندهم ما يمنعهم من الدخول في هذه العقيدة وفي هذا الدين، لكن احنا ما عندناش الكلام ده. المفروض نحن على إيمان بأن ما ينفعش إلا العقيدة دي، لا يصلح إلا أن يكون إلها واحد، لا يصلح إلا أن يكون محمدا محمد رسول الله، لا يصلح إلا أن يكون ملائكة وكتب ورسل، لا يصلح إلا أن يكون ما أخبرنا الله. دي عقيدة ثابتة عندنا، أن القدر حلوه ومره خيره وشره بيد الله، أن الأمر كله بيده يفعل ما يشاء. عقائد عندنا ثابتة، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يملك النصر إلا الله. كلام ده لما بنرد عليه أطفالنا في الحضانات في ابتدائي نحن أولى به في التطبيق العملي. إذن يا أخواني تأتي هذه الآية مكية في سورة مكية، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، اصحى ده كلام ربنا، ونزل تنزيلا من عنده سبحانه وتعالى، فاصبر لحكم ربك الذي جاء في هذا القرآن، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع أي واحد منهم، لا المرتكب للإثم ولا اللي في دماغه شهوات ولا رقاصة ولا فنان ولا كل اللي نقحمهم في الأمر، ولا الكافرين من النصارى واليهود وغيره، لا تطع هذا ولا ذاك. ليه؟ لأنك منزل عليك القرآن. ما منزل القرآن ليه؟ لتحكم به. فاصبر لحكم ربك، كلام ده في مكة، وكرر تاني الكلام ده في مكة، الكلام ده في حد الاستضعاف، الكلام ده والعرض عليهم هم مستضعفين ليسوا ممكنا لهم، والله يقول له لا تطع منهم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قيل الآثم عتبة بن ربيعة، والكفور وليد بن المغيرة، أي إن كانت الصورة، عتبة بقى اسمه جرجس، الوليد بقى اسمه مش عارف ايه، ما تفرقش معانا الاسماء، آثم ولا مش آثم، كفور ولا مش كفور، لا تطع الآثم ولا تطع الكفور. وتذكر اول السورة، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. انت عبد لله وبيبلك انا معاك دولت هعذبهم وليهم سلاسل واغلال وسعير، انت منزل عليك القرآن بقى استمسك بالقرآن واصدر لحكم ربك واسمعش كلام حد منهم. هكذا قال ربنا، إنا نحن نزلنا، أنا أكررها لترسخ في القلوب يا أخواني، حتى يتعلم الدعاء في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، يعرف الأمور، يعرف الأمور على حقيقتها، لا يخبرك بالحقائق، لا أقول لأن أنا قلت، لأن الله قال، هكذا قال الله في القرآن، ما نحن إلا آلات تبلغ هذا الكلام. احنا المسجل اللي شغال، الصوامه اللي شغال، انت اللي بتكلم ده شيله شيله، عشان الشيطان ما يدخلكش ده فلان قال وفلان قال، شيلني شيلني ارميني بره. لكن اسمع الكلام ده اللي بقوله كأن انا مسجل شغال، شريط شغال، بيقول لك قال الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الكلام ده بيقوله له وهو بيعذب هو أصحابه، الكلام ده بيقوله له هما بيشوهوا صورته ويقولوا عليه ساحر وكاهن ومجنون في الفترة المكية، في نفس التوقيت بيعرضوا عليه عرض، ايه رأيك ما تيجي نقرب المواضيع، لا تطع منهم آثما أو كفورا، بس احنا مضطهدين وحالتنا زي ما انت شايف اهو، ما انت شايف كلنا وراء الشجر بيعذبونا اهو، قتلوا فلان وقتلوا فلان وفلان وبيعرضوا علينا عرض، لا تطع منهم آثما او كفور. افهم يعني ايه الايات دي مكيه عشان تعيش المعنى بجد تفهمه، لا تطع منهم وانت مضطهد، وانت مضطهد فضلا ان يكون مبكرا لك، لا تطع منهم آثما او كفور. طب ليه خطوة يا رب وإحنا مضطهدين وبعد كده بيمكن لنا؟ أبدا، هو كده يبقى أنت فسد اعتقادك، يبقى أنت اعتقدت أن النصر من عندك، اعتقدت أن كده، دي مجموعة من الاعتقادات الفاسدة عندك. طب ما أنت شايفهم وهيعملوا إيه؟ ولو كانوا هم دولت، هم دولت اللي بيعملوا، أنت عقدتك فاسدة، هم دولت كانوا عملوا قبل كده. لا يا إخوان، هذه تفكيرات غير صحيحة، غير منضبطة بالعقيدة الصحيحة. أصل دولت ممكن يعملوا كذا، لو ما حصلش كذا يعملوا كذا، هم كانوا عملوا قبل كده، لكنهم بيعملوا كان الدين بينتشر ويزيد. لا يا أخي الكريم، الذي يدبر الأمر هو الله، ده سوء ظن بالله، إنك أنت لو مسكت بالشريعة جدا إن ده هيخليهم يعادوك والخارج والداخل ويبقى انهزمنا، ده سوء ظن بالله. ليه؟ ليه انت نسيت ان ربنا بينزل جند من عندي ولا ايه؟ انت نسيت انه بيكترنا او يقللنا على ما يراه هو سبحانه وتعالى؟ انت ايه في ايه؟ انت دماغك راح فين؟ انت رحت زي الجاهليه زمان، انت رحت هتغتر بالكثره تاني وعايز تستعمل الكثره لغايه لما مش عارف ايه؟ هذا كلام باطل، هذا كلام منافي للعقيده الصحيحه. تفكير المسلم صاحب العقيده الصحيحه ليس هذا ابدا، بل يرى أن أعظم ما يحققه من مصلحة لهذا الدين إن كان القيام للدين وليس لمصر وأرض مصر، إن كان القيام للدين، لكن قمت لوطن ووطنية ومصرية وإحنا مصريين وأرضنا ووطننا، خلاص يبقى الموضوع خربان من أصله. الموضوع خربان من أصله، لأن أنت قائم لدين ومبيع النبي على دين، ولما دخلت في الإسلام دخلت علشان الدين وعشان تموت من أجل الدين، مش داخل عشان مصر ولا وظيفة ولا غيره. فإذا كان الاعتقاد صحيحا من أصله فبطريق النصرة لأهل الاعتقاد الصحيح، ألا يطيعوا آثما وألا يطيعوا كفورا وإن كانوا في قلة وضعف. والله يعلم قوتنا وقوته، الله يعلم قوتنا وقوته، ويعلم سلاحنا وسلاحه، وعتادنا وعتادنا وعتاده، هو الذي أمدهم وأمدنا. تتكلم في قضية في حق من العليم، هو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم أنك ضعيف ونريد أن نمن على الذين استضعف، فيدبر لك إن كنت صاحب عقيدة، إن كنت تعمل له، إن كان القضية اللي شغلات فعلا الدين وفقط وفقط، وسائر الأمور يفكر فيها العلمانيون. أما نحن فاعتقادنا يقول أقيموا الدين أقيم لكم الدنيا، هو ده احنا بنعتقده، مش العكس، مش العكس، مش هنقيم للناس الدنيا بعيدا عن الدين علشان يحصل كذا وكذا، لا ده ما يحصلش أبدا، إنما هو البذل والتضحية بالثبات على هذا الدين. الله عز وجل الذي أمر بهذا الدين كثير أن ينصره، ولا يدع أصحابه أبدا، ولا يترك المستمسك بالدين ليكون طعمة لهؤلاء، مستحيل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم. رخص الموضوع ده. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الأول فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. المسألة دي صعبة عن نفسي جدا، صعبة جدا جدا، وعشان كده بيتساقط الناس فيها بسرعة لأنها صعبة جدا جدا. ولهذا تأتي الآية بعدها، قال الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. شفت السلاح؟ ها؟ ارجع بسرعة، ارجع بسرعة وحقق العبودية لله، دم على ذكره في جميع الأوقات. اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، هذا هو المعنى الأول له، دم على الذكر طول النهار وفي كل الأوقات. المعنى الثاني صل لربك أول النهار وآخره، قال الصبح والعصر، بكرة وأصيل، ومن الليل فاسجد له، قيل المغرب والعشاء، وقيل المراد الصلاة في بعضه من غير تعيين ومن للتبعيض يعني بعض الليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. النص من أين يا أخواني؟ من عند الله. يا رب يا رب مجد الله وسبح الله ونزه الله وتوجه إلى الله، تذلل لله عشان ينزل النص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يظل الليل كله، طب نام علشان الصبح نجاهد. هو عارف ان الزاد في الدعاء هون عليك. ابو بكر يقول له كده رضي الله عنه، يدعو ويرفع يده ويدعو ويدعو ويسقط العباءة عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، يقف ورا كل شوية يحط له عباية مش هنا خالص. النبي يبتهل إلى الله، يسبح الله، يذكر الله. ليه؟ لأنه يعلم أن النص من فوق. قلت لك الوظائف دي في إيد الأستاذ فلان، هتبات على بابه، هتدلك بايت عند بابه، هتقعد تفكر تدخل له إزاي، تقول له إيه، تعمل له إيه. طب يا ابني روح خد بكذا، بس روح أنت مع اللي بيشترك واعمل واحد. لا يا عم هو هو ده هو ده هو. أخلص الموضوع من أول، وهدايا ورشاوة صح؟ ليه؟ هو هو هو ده اللي بيعين. ده الشرك، ده الشرك، لأنه مش هو، لأنه مش هو، الأمر من فوق، ده قلبه، ده بيدي أصبعين من أصابع الرحمن كسائر قلوب العباد. فسيبه، ما تروحش لبابه، قم بالليل وادعو الله. لكن عمال تفكر الرشوة وتجيب له رشوة منين، وتستفتي المشايخ عشان اي حد يحللك انك تديله رشوة، مغفل. ده انت اغلقت الباب الرئيسي بهذه الرشوة، اغلقت الباب، اغضبت الله الذي بيده الامر حقيقة. وكذا في كل الآثام والكفريات، لا تطع منهم آثما او كفورا. واعمل ايه؟ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عرفتوا الحل يا أخواني؟ عرفتوا ايه الجزئية اللي تعرف بها صاحب العقيدة من صاحب العقل والهوى؟ هي دي، هي الجزئية دي. يا ترى انت بتطع الآثمين الكافرين وناس ان الامر بيد الله، ولا عصيتهم تماما، وقفت تماما وقفة وتوجهت الى الله تذكره بكرة وأصيلة؟ لأن الأمر أشد، فمحتاج طاعة أكثر، صلاة وذكر، صلاة وذكر، صلاة وذكر، والقرآن معاك كتابه إلا علشان أنت قمت وعلشان صبرت. قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. شايفين الصور المكية الاستضعاف كله حلها إيه؟ توقف قيام الليل في المدينة؟ لا أبدا. بقى توقف قراءة القرآن، توقف الذكر الطويل. ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة على ما يوصل للمدينة ويبقى هو قائد وليه جيش ودولة؟ أبدا. استمر العقيدة بس الأمر أنه هو ده الزاد، هو ده الوقود. افهم الكلمة دي كويس، مش لفظ بتاخده في دارك، ده الوقود. أنت كمسلم ما تعرفش تتحرك غير بدون، وبالتالي لو ضاع منك القيام وضاع منك الذكر وضاع منك الأمور دي خلاص أنت مفيش بنزين، هتمشي ازاي؟ الإسلام وننتصر الإسلام يا ابني، ما فيش بنزين، الوقود اللي بيحركك مش موجود. وهو ما نختصر في كلمة العقيدة، العقيدة. الإيمان قول وعمل بهذا الكتاب. قال وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هؤلاء آثمون كفار يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر، يدعونك للالتقاء في منتصف الطريق، لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى خير. ولهذا عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل ما يخطر ببالك أن يعرض على داعية عرض على النبي. ليست قصة الرئاسة وفقط ولا المال وفقط اللي هما بيفكروا بيه، عرضوا عليه حتى النساء. ولهذا مما ورد عن عتبة بن ربيعة قال ارجع عن هذا الأمر حتى أزوجك ابنتي فإنها من أجمل قريش بنات. شايفين العرض؟ كل حاجة، ملك وسلطان، مال، تداوي إذا كان فيه مرض، نساء إذا كنت عايز نساء، كل الشهوات والشبهات طرحت بين يديه صلى الله عليه وسلم. سامحني، مش تدفعها بإيدك، تشطها برجلك، تشطها برجلك بالحذاء النتن، ترمي كل هذا. مش عايز كل الكلام ده، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هو القرآن واستمساك بالقرآن ورجوع للتوحيد وتطبيق الشريعة وتقفل على الموضوع ده. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. مفيش قنطرة بين الكفر والإيمان، مفيش جسر بين الإيمان والكفر، مفيش وسطنة بين الظلمات والنور، مفيش نقسم البلد بلدين، لا، وشوية كفر على شوية إيمان، لا، مش بإيدينا عشان نعمل كده. الأمر مش بتاعنا، احنا مش بنجاهد لأنفسنا ولا تحقيق رخاء لشعوبنا، احنا بنجاهد عشان القضية دي، فما تيجي تساومني فيها يبقى ده بتدمر لي قضيتي. ونصبر ولو طال الأمد، ونصبر وإن اشتدت الفتنة، ونصبر وإن اشتد الإغراء والإغواء، ونصبر وإن طال الطريق، لأن ما فيش طريق تاني، أي طريق تاني ما بيوصلش. فإذا كان ده الطريق اللي بيوصل هداني ماشي فيه حتى لو طويل. تبقى ماشي في طريق وسألوك قالوا لك ده العملية طالت، تقول له يا حد هو ده الطريق ده، يقول لك أيوة أيوة خليك في وشك بس تبدأ تاخدش يمين ولا شمال، تمشي شوية وتلاقي يا ابني احنا بقالنا ساعة ماشيين، تسأل واحدة يا عم الحاج هو طريق كذا، يقول لك أيوة هو ده، ما تسيبش يمين ولا شمال. لو أنت فكرت بعقلك تخش يمين ولا شمال لأن العملية طالت ستطول أكثر، لأنك سبت الطريق اللي بيوصل، هو ده طريقنا اللي بيوصلنا يا أخوان، ملناش طريق غيره. ربنا العزيز أراد هذا، فإذا أردت أن ترحم نفسك فابق في هذا الطريق، إذا كنت عايز تأثر المسافة خليك في الطريق اللي انت عليه، يشرد من يشرد ويضل من يضل، لكن تبقى طائفة تسير على الطريق، تبقى طائفة شايلة المنار كده، تعالوا يا جماعة الطريق ده غلط ودنك ماشي، حتى يبقى الناس يرون منارات، لأن لو كل ضل الطريق خلاص تاهت. لكن سنة الله أن تبقى طائفة ظاهرين على الحق ثابتين عليه، لا يضرهم من خذلهم ولا من سبهم ولا من أساء إليهم ولا من كذا وكذا، هم يصبرون لله، صبروا على الكافرين، صبروا على الكافرين، ما يصبروش على المبتدعين، ما يصبروش على الآثمين، ما يصبروش على المخالفين، ما يصبروش على المتأولين، ما يصبروش على الجاهلين. ده احنا دي وظيفتنا، هي وظيفتنا الصبر، وهو الصبر اللي ندخل به الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فلا خلاك صبر على أذى الكافرين، تصبر على أذى حتى إخوانك القريبين اللي هي الغربة بقى اللي داخل الغربة، تصبر على كل ألوان الأذى مقابل إيه؟ عشان إيه؟ هم يستحقوا؟ لا، هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى يريد منك هذا الثبات وهذا الاستمرار. فلنصبر وإن طال الأمد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحبه الكرام. إيه الزاد اللي يعينك؟ أذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل الأوامر كده، اتصل اتصل بالمصدر الذي نزل عليك القرآن تنزيلا، اتصل بمن كلفك بالدعوة، اتصل بينبوع القوة بمصدر الزاد الحقيقي، اذكر اسم ربك بكرة واصيلا، هذا هو الاتصال. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وطبعا لما تسمع ليلا طويلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، الألفاظ نفسها تشعرك بثقل تكليف والحمل اللي هتشيله. ها معايا يا اخواني؟ فالليل وان طال والحمل وان ثقل تبقى ابدا مستنيرا بهذا الطريق الذي خطه لك النبي صلى الله عليه وسلم. ان هؤلاء يحبون العاجله اللي هي ايه؟ الدنيا الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ما معنى يذرون؟ يتركون، يدعون وراءهم. وراءهم يعني أمامهم ولا خلفهم؟ الاثنين، دي من الأضداد. طيب يذرون وراءهم يعني سبيل قدامهم يوم ثقيل ما بيعملوش استعداد، لا هم رميين موضوع يوم القيامة وراء ايه؟ وراء ظهورين كأنهم لا يرون. فالاثنين صح الأضداد. ويذرون وراءهم خلفهم أو بين أيديهم، أمامهم يوم عسير شديد ويوم القيامة سمي ثقيلا لشدة الأهوال. ويذرونه وراءهم يعني لا يستعدون له، لا يعبؤون به، كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاونا به واستخفافا بشأنه. نحن خلقناه، أول السورة إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دي كان بتربينا احنا ودي تديك قوة بقى. شايف اللي عصدك دولت؟ شايف المشركين؟ شايف الرجل بتاع أمريكا ده والرجل بتاع فرنسا؟ شايف الرجل بتاع اليابان؟ دولت لم يكونوا شيئا مذكورا، ومين اللي خلقهم؟ طيب ما خلصت القضية، ما تتجه للي خلقهم وتستمسك بكتابه، هم دولت مش ولاده، دولت خلقه. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أي قوة تعطيها هذه الآية لأصحاب العقيدة للمؤمنين بالله؟ أي قوة؟ اللي انت شايفهم دولت وفاكرهم قوة، دولت هو اللي خلقهم، ربك اللي بتعبده اللي انت بتنافح عن رسالته ودينه هو الذي خلقهم وشد أسرهم، أشد خلقهم، هو اللي بيديهم القوة. يعني يعني قادر على أن يسبها منهم، ولهذا قالوا أسرهم يعني خلقهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم يعني خلقهم، شد الله أسر فلان يعني قوى خلقه، شددنا خلقهم، إحنا اللي شددنا، هكذا قال الحسن البصري، شددنا أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق والأعصاب. يقول لك أنا اللي مديهم العروق اللي فيها الدم، وأنا اللي مديهم العصب اللي بيحرك العضلة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وقادرين نحن نزعهم كلهم ها ونأتي بغيره. الله، يعني القضية خلصانة. أمال القوة اللي كانت عند الغلام كانت منين؟ ما هي من هنا، كان يرى بهذه الرؤية الصحيحة، بهذه العقيدة الصحيحة، لم تشوش بأي فكر ولا منهج فاسد من المناهج الأرضية، ولا تتربى على إيد الشيخ هناك في الصحراء وطالع بالعقيدة دي، وقف أصاد الملوك بأسلحتهم وعتادهم وهزموا وانتصر وآمن الشعب كله وتحققت دولة الإسلام. هو ده اللي ناقصنا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن مداهنين ومتأولين ومتلبسين ومتلبسين بالشبهات، لا ما تكونوش أعلون أبدا، ده أنتم دون وتبقوا دون، لأن الضلال بعد الهدى أشد من الضلال الابتدائي. الضلال بعد الهدى لمن ذاق الحلاوة، لمن عرف طريق النصر، لمن رأى منة الله عليه في وقت الذلة. الضلال بعد ما يرى هذا بعينه أشد. أنت واحد عارف، مش واحد ما شافش قوة ربنا وقدرة ربنا وتمكين ربنا، لا ده أنت شفت بعينك إزاي يزيل عروش الظالمين وإزاي بيمكن للمستضعفين، شفت بعينك. تضل بعد أن رأيت قدرته وقوته. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم. وقيل لو شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني مسخناهم إلى أسمج صورة وأقبح خطة. إحنا قادرين نجيب بدلهم وقادرين نخليهم قردة وخنازير وشوية حيوانات ودواب يمشوا أصدقهم كده ترعوهم زي الغنم. ربنا بيكلم المسلمين في مكة، اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، من الليل فتهجد به، اذكر الله عز وجل وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الآثمين الكافرين يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الدعوة اللي بتدعو إليها دعوة مين؟ دعوة الله، دعوة الله. ركز، يبقى مين اللي يقيم الدعوة دي؟ صاحبها. وانت تظهر له أنك عبد، وتظهر له أنك جند من جنود الله، وتظهر له أنك هنا كما يقول تفعل، انتهى. يمضي هو أمره، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يختبركم في هذه ليبلو بعضكم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن هذه تذكرة، هذه السورة كسائر سور القرآن، هذه الآيات كسائر آيات القرآن تذكرة. إيه التذكرة؟ هؤلاء الآثمون الكافرون لا يتبعون في طريق، ولا يطاعون في شيء، ولا يلتقون مع المؤمنين في هدف ولا غاية، ولا تأبه لما هم فيه، ولا تنظر إلى قوة معتادهم. فما هم فيه من هذه العاجلة من ثراء وسلطان ومتاع إنما هي العاجلة، إنما هو المتاع القليل، إنما هو الصغار. هم مش على حاجة، واللي انت شايفه ده ولا حاجة. القوة الحقيقية في الإيمان اللي انت عليه، فاستمسك به ولا تقس الأمور بمقاييسهم، ولا تقس الأمور بمقاييسهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بيعتزوا بقوتهم؟ لا، ده قوتهم دي من عند الله، ولو شاء الله عز وجل لما سخهم وطردهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. في آيات تانية زي الآية دي كده، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لا لا، في غير السورة آية تفيد نفس المعنى ده، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هو ده الطريق، وديني ذكرتك به. اللي عايز يبقى من جند الله ويتخذ إلى ربه سبيلا، طريقا يتوسل به إليه بالإيمان بالطاعة بالمراد إلى ثوابه أو إلى جنته، يلا يسلك الطريق. بس خلي بالك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى دي إحنا ضعفاء ولا نملكها. حتى بعد ما عرفت الطريق وعرفت أن الطرق التانية فاسدة، طب يلا بقى أمشي في الطريق اللي عرفته، ده النصر من عند الله، أنا مش هطيع آثم ولا كفور. ما تقدرش لغاية لما تستعين به، إلى أن تستعين بالله. شفت يا أخوان الذلة؟ هي دي الذلة، هي دي العبودية لله. فإنك تعرف الطريق هو يعرفك. طب وإذا عرفته ما تعرفش تمشي فيه إلا أن يشاء الله. فمن شاء منكم بمشيئة العبد اتخذ إلى ربه سبيلا، لكن في مشيئة مقدمة عليها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي وما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله، فالأمر إليه سبحانه وليس إليهم، والخير والشر بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير ولا تدفع شرا، وإن كان يثاب على المشيئة الصالحة ويؤجر على قصد الخير كما في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الزجاج: أي لستم تشاءون إلا بمشيئة الله. يبقى في مشيئتان، مشيئة للعبد ومشيئة للرب، أيهما المقدمة؟ مشيئة الرب. ولكنك بهذا الكسب وهذا السعي تؤجر، وأعظم سعيك أن تلجأ إلى من بمشيئته تسير الأمور فتتوجه إليه بالذل. فالذل في أول الطريق والذل في آخر الطريق وطبعا في أثنائه، وهذا معنى العبودية لله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أوعى قلبك ولا فكرك ولا ذهنك يروح يمين ولا شمال لما عرفت انها مشيئة بيد الله، ده بالعكس ده انت تفرح، لان المشيئة لو كانت الي انا فانا الجاهر السفيه، اما لما كانت المشيئة بيده هو فهو العليم الحكيم. ان الله كان عليما حكيما في امره وفي نهيه، في مشيئته وقدره وقضائه وشرعه، يدخل من يشاء اي بعلمه وحكمته في رحمته أي في جنته، يدخل من يشاء من عباده لمن يعرف أنه قد صدقت نيته وأن عبده قد شاء هذا الخير وأن عبده فعلا قد نوى هذا الطريق وسلك، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سورة رائعة أي والله، والرسول سن لنا أن نقرأها كل يوم جمعة عشان كل يوم تراجع المنهج، تراجع المنهج، هو ده المنهج، هو ده الطريق. كان بيقرأها في مكة وفي المدينة، كان يقرأها في مكة وفي المدينة، نزلت سورة الإنسان يقرأ كل جمعة السجدة والإنسان، السجدة والإنسان. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. كي تعلم قلوب البشر أن الله تعالى هو الفاعل على الحقيقة، هو المتصرف على الحقيقة، هو القهار يقهر خلقه على ما يشاء، فما بقي للعبيد إلا العبودية للملك القهار سبحانه، عسى أن ينظر إليهم فيرحمهم وأن يدخلهم في رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.